وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السادس يقول فيه السائل: ما الحكم حفظكم الله في من يشتم العلماء وما نصيحتكم لهم؟ نصيحتي له إن كان يريد أن يحافظ على حسناته فليحفظ لسانه من سب المسلمين، وإن كان يحب أن يدفع بحسناته إلى أصحاب الحقوق وأن يساعدهم في حمل سيئاتهم فهذا راجع إليه، هو بالخيار، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تتكلم بالكلمة أنت مسؤول عنها يوم القيامة. ونحن كما قلنا في ردنا على الحجوري قلنا: البدعة لا تعالج بدعة، والمعصية لا تعالج بمعصية، والخطأ لا يعالج بالخطأ، والفسوق لا يعالج بالفسوق، وإنما تعالج البدعة بالسنة، والمعصية بالطاعة، والخطأ بالصواب، ومطلوب العدل. قال الله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فكون الحجوري نطق بالباطل مئات المرات، نحن إن شاء الله لا ننطق إلا بالحق وبالعدل، لأن الله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. وهكذا أنت يا عبد الله عود لسانك العدل والإنصاف وقول كلمة الحق وقول الخير، وإلا فاسكت. ثم أيضا التجربة